أهمية الأب دون الأم للأخوات لأب أحوال. ونسمع إيش تسألي عن ماذا؟ نعم. يعني قد يكون الحاجب، احنا نأتي للحاجب، قد يكون الحاجب حاجب تام او حاجب نقصان. يعني البنت تعتبر حاجب لبنت الابن، بنسميها حاجب ماذا؟ نقصان. حاجب نقصان، لكن تسمى حاجب. فهي اذا وجدت البنت بنت الابن لا يمكن تأخذ النقص، لانها حجبت حاجب نقصان لوجود من؟ لوجود البنت. تأخذ معها سدس تكمل للسدس. فالحجب قد يكون حجب كامل وقد يكون حجب نقصان. نعم. أي أخت لأب؟ يعني الأخت لأب والأخت لأم، الأخت لأم لها حالات مستثناة. الأصل أن الأخت لأم والأخت لأم من ذوي الأرحام، والأصل أنهم لا يرثوا، لأنه كما قلنا العلاقة إذا كانت ناشئة عن طريق أنثى فهم من ذوي الأرحام، لكن الله ورثهم. فنحن مع النص، نحن عند ماذا؟ عند النص، والذي الأصل أن الأخ لأم والأخت لأم لا يرثون. ولذلك في كثير من الأحيان نجد أن الأخ لأم والأخت لأم ترث، والأخت لأب والأخ لأب لا يرث. نعم. بنت الابن لا يعتبر حاجب، لا حاجب نقصان ولا حاجب تام. نعم. لكن البنت تعتبر حاجب لبنت الابن، لكن مش حاجب تام، حاجب ماذا؟ حاجب نقصان، يعني تنقلها من النصف الى السدس. اي يعني الحاجب يعني منع الوارث من ميراثه، اما منعا كليا واما منعا ماذا؟ جزئيا. عندما نقول فلان محجوب قد يكون قد منع منعا كليا، وقد يكون منع ماذا؟ منع جزئي. نعم. كبنت الابن عندما اقول هنا محجوبه من النصف الى السدس، هي يعني نزلت من حدها الاقصى الى حدها ماذا؟ الادنى. نعم. كيف؟ طب مش احنا عدناها؟ مش عدناها؟ كنا تاخذ النصف وتاخذ الثلثان وتاخذ الباقي عصبه والسدس وتحجب. كيف؟ إذا اللي عند عندهم احنا كنا اصحاب الفروض 12 شخصا، 12 اصحاب الفروض، الزوج والزوجة اثنان، ثم الاب والام والجد والجدة اربعة، ثم الاخت البنت وبنت الابن ستة، ثم الاخ الشقيق الاخت الشقيقة والاخت الاب ثمانية، ثم الاخ لام والاخت لام 10، والزوج والزوجه هي 12. نعم. شخصا. نعم. العاصب دائما يكون نفس درجه مثلا في البيت. العاصب هو الذكر الذي يكون في موازاه الانثى في نفس درجتها، الا في حاله واحده قلنا اللي هي بنت الابن. اذا كانت محجوبه تبحث عمن يقويها، الذي يقويها قد يكون ابن ابن في درجتها، او حتى لو كان ابعد منها درجه ابن ابن ابن فانه يعصب. هذه الحاله قلنا الوحيده التي يؤثر فيها البعيد في نصيب القريب. نعم. لا تحجبها، يعني مش تحجبها حجب تام، تحجبها حجب نقصان. يعني إذا وجدت البنت بنت الابن لا تأخذ النصف، تأخذ ماذا؟ السدس، فيسمى هذا حجب نقصان. نصف نصف. بقي من الثلثين كم؟ السدس يكون لبنت الابن. نأتي الآن للأخوات لأب. الأخت لأب لا يجوز أن نقيس على الأخت الشقيقة. الأخت لأب ما بنقيس على من؟ على الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لها أحوال والأخت لأب لها أحوال أخرى، ما بنقيسهم على بعض ولا نقيس وارث على وارث مطلقا. الأخت لأب لها أحوال وهي أكثر وارث له أحوال وأكثر وارث معقد. احتمال الحالة الأولى أن تأخذ النصر، أن تأخذ ماذا؟ النصر، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون منفردة، يعني إن كانت متعددة لا يمكن تأخذ النصر، لازم تكون ماذا؟ منفردة. أن لا يوجد أخ لأب، ثلاثة، أن لا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيق، أربعة، أن لا يوجد فرع وارد مطلقا، أن لا يوجد أصل وارد مدرك. إذا وجدت هذه الأمور مجتمعة تأخذ النص. لازم تكون وحيدة، منفردة وحيدة، يعني إن كانت وحيدة ولا يوجد معها أخ لأب، لأنه لو وجد أخ لأب ماذا؟ يعطل. وأن لا يوجد أخ شقيق أو أخ شقيقة، لأنه إذا وجد أخ شقيق أو أخ شقيقة يقدم عليها. أن لا يوجد الميت فرع وارد لا ذكر ولا أنثى، وأن لا يوجد أصل وارد مذكر. إذا انطبقت هذه الشروط مجتمعة تأخذ النصر. مثلا توفي عن أخت لأب أم زوجة، أخت لأب خمس أخوات لأم عم ثلاث أبناء أخ شقيق، أخت لأب وأم وزوجة. نقول الأخت لأب منفردة، لا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا فرع وارد ذكر ولا فرع وارد مؤنث ولا أصل وارد ذكر. كل هؤلاء مش موجودين. إذن هنا بقول تأخذ النص. الأم مين بقول غير هذا؟ بتقول الأم تأخذ ماذا؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارد وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. نعم. الزوجة الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. اللي بيهمنا هنا من؟ الأخت لأب. الأخت لأب هنا ماذا؟ منفردة؟ لازم تكون واحدة. ما في أخ لأب، ما في أخ شقيق، ما في أخت شقيقة، ما في فرع وارد ذكر، ولا فرع وارد مؤنث، ولا أصل وارد ذكر. أخت لأب خمس أخوات لأم عم ثلاث أبناء أخ شقيق. أنا ما بتأخذ النص، لأنه في ثلاث أبناء هم أقوى من الأخ. مين الأبناء؟ أخ شقيق. احنا قلنا فرع وارد، ابناء الاخ الشقيق ليسوا فرع وارد، انما هم من فروع الاب، من فروع الاب. نعم. في خمس اخوات ما يدخل، احنا من الشروط اللي وضعناها هناك اخوة الام واخوة. نعم. منفردة، لا يوجد أخ لأب، لا يوجد أخ شقيق ولا أخ شقيقة. نعم. منفردة، لا يوجد أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا أخ لأب ولا فرع وارد ذكر ولا أنثى ولا أخ وارد ذكر. إذا تأخذ الأبناء الثلاث أبناء يكونوا محسوبين. خمس أخوات لأم الأصل هنا يأخذون الثلث. في العم وأبناء الأخ الشقيق، أبناء الأخ الشقيق مقدمين على العم، العم محجوب، وأبناء الأخ الشقيق يأخذون الباقي على الطبق. الأخوات الأم يأخذون الثلث إذا تعددوا. إذا ماذا؟ إذا تعددوا. نعم. تحيك من العم، إحنا ما تدخلين في العم، أنا بس مشان إتمام المثلة. في عم وفي إخوة، أبناء إخوة أشقاء، أبناء إخوة أشقاء درجة ثالثة، العم درجة رابعة. دائما الأقرب مقدم على الأبعد. لا، هنا ما دام كتبنا حجب كامل. حجب كامل. الأخت الشقي، الأخت لأب تأخذ النصف. لكن شوفوا متى يموت الميت وله أخت لأب واحدة وما بجوز ما له أخ لأب ولا له أخ شقي ولا أخت شقي ولا له فرع والد ذكر ولا فرع والد مؤنث ولا أخ الوالد ذكر. متى تنطبق هذه الأمور؟ كلها هالشروط كلها تنطبق مرة واحدة؟ يعني أندر من النادر، لكن إن انطبقت هذه الشروط مجتمعة تأخذ الأخت لأب النصف. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط لا يمكن تأخذ النصف، لازم تكون منفردة. ولا يوجد أخ لأب، ولا يوجد أخ شقيق ولا أخت شقيقة، ولا فرع والد ذكر ولا فرع والد مؤنث ولا أخ الوالد ذكر. نعم مطلقا شو أو أنثى أو أنثى، إحنا هنا كتبنا مطلقا ذكر أو أنثى. نعم أيوة أخوها من أبوها إنه موجود أخ لأب. المهم إنه موجود، إحنا بنسميه ماذا؟ أخ لأب. نعم قد يكون من يعني من أم ثانية أو ثالثة أو رابعة. نعم يعني المهم أنه لا يوجد أخ لأب، قد يكون أخ لأب وقد يكون أخ شقيق. يعني أخوك قد يكون أخوك من أبيك وقد يكون أخوك الشقيق. أخوك الشقيق اللي أنت تشارك معاه في الأب والأم، أخوك من أبوك تشارك في الأب دون ماذا؟ الأم. نعم فإحنا قلنا لازم تكون واحدة ومعهاش أخ لأب ومعهاش أخ شقيق. لا هي منفردة، قد تكون منفردة لكن قد يكون معها أخ شقيق. نعم في أخ لأب واحدة لكن في ماذا؟ في أخ شقيق. إحنا بنقول لا يوجد لا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخ شقيقة ولا فرع وارد، لا ذكر ولا أنثى ولا أخ الوالد ذكر. الأخوات لأب عند التعدد بالشروط السابقة هنا منفردة، إذا تعددت الأخوات لأب إذا تعددت بهذه الشروط فإنهن يشتركن في الثلثين. فإنهن يشتركن إذا وجد عدد من الأخوات لأب ولا يوجد أخ لأب ولا أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا فرع والد ذكر ولا أنثى، فإنهن يأخذن ماذا؟ ثلثان. توفيت عن خمس أخوات لأب أم زوج، عن أختين لأب أختين لأم. خمس أخوات لأب وأم وزوج ونقول للتعدد وعدم وجود الأخ لأب وعدم وجود الأخ الشقيق وعدم وجود الأخت الشقيقة وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود الأخ الوارث المذكر. على الأم هنا تأخذ الزوج أنا ما أقول الوارث هذا بقول السدس للتعدد على أخوات شقيقات بس أخوات أبطال لا مشكلة. احنا قلنا ستة اذا وجد منهم اثنين, الاخ الشقيق والاخت الشقيقة والاخ لاب والاخت اب والاخ لام والاخت ام, اذا وجد اثنين سواء كانوا في درجة واحدة لو مختلفين فان الام تاخذ ماذا؟ سدس. هنا في ماذا؟ في عدد, عدد من الاخوة والاخوات. الزوج لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارد. كيف؟ احنا بنسمي هذه المسائل مسائل ماذا؟ عائلة. نأتي لها ان شاء الله لاحقا. اختين لأب اختين لأم ام لماذا؟ يقول للتعدد. لازم تحفظوا هذا, احنا بنكرر وبنعيد, لابد من الحفظ, من غير حفظ لا تضبط الامور. بنقول للاختين لاب هنا اخذنا الثلثين للتعدد وعدم وجود الاخ لاب وعدم وجود الاخ الشقيق والاخت الشقيقه والفرع الوارد الذكر او الانثى والاخ الوارد المذكر. الاختين لام ياخذوا الثلث صح؟ الاختين الام ياخذنا الثلث والام سدس لوجود عدد اختين واختين اربع اخوات اذا في عدد اذا نعتقد السدس. دكتور هون اخوات بينطبق عليهم البنات لا لا لا نعم كل وارث له احوال خاصه فيه. الاخوات لام الاخوات لاب إذا تعددنا ولا يوجد أخ لأخ ولا يوجد أخ شقيق ولا أخ شقيقة ولا فرع وارد لا ذكر ولا أنثى ولا أخ الوارد ذكر فإنه نأخذنا ماذا؟ ثلثين. الأخوات لأب بالحالة الثالثة يأخذنا الباقي عصبة مع الأخ لأب. الأخوات لأب يأخذنا الباقي عصبة مع الأخ لأب بشرط عدم وجود الأخ الشقيق والفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر بشرط عدم وجود من؟ الأخ الشقيق والفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. لو كان فيه شقيق أبوه أيوه. لو مثلا هنا أخ أو أخ لأب أخ لأب ثلاث أخوات شقيقة أخ لأب أخواني لأب أم زوجة خمس أخوات لأب أخت لأب أخ لأم بنت بنت ابن خمس أخوات لأب وأخ لأب لا لا أخوات لأب وأخ لأب أخت لأب أخوان أخوان لأب أي أخوين اثنين أخ لأب وأخت لأب وثلاث أخوات شقيقة. ثلاث أخوات شقيقات مقدمات يأخذنا كم هنا؟ نعم الأخ لأب والأخت لأب يأخذون الباقي عصبة. الباقي ماذا؟ الباقي عصبة. لا الأخوات الشقيقات ما بعت إذا وجد أخ لأب وأخت لأب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مش معقول الأخ لأب نعطيه ولا نعطي الأخت لأب, ولذلك تقوى به فتأخذ به معه الباقي عصبة, وذلك لعدم وجود الأخ الشقيق لأنه إذا وجد أخ شقيق بحجبهم وعدم وجود الفرع فرع الوارد المذكر إذا وجد بكتبه وعدم وجود الأصل الوارد المذكر. الأصل الوارد المذكر أصل في الوارد مين المذكر؟ الأب وأب الأب من العم. الأب وأب الأب وإن على العم أصل وارد ولا ما هو أصل وارد؟ لا. اللي هو العم من فروع الجد من فروع جدة. لكن أصل الأب وأب الأب وأبي أب الأب وإن على. نعم. أخت لأب أخوان لأب أم زوجة. الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارد الأم ثلث السدس لتعدد الأخوة والأخوات. أخت لأب وأخوان لأب يأخذون الباقي عصبة عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي عصبة عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. خمس أخوات لأب أخ لأب أخ لأم بنت وبنت ابن. مين؟ البنت البنت تأخذ النص بنت راجع بنت الابن كم سدس تكملة بالثلثين. خمس أخوات لأب والأخ لأب يأخذ الباقي عصبة مثل أم محجوب بمن الفرع الوارد إن شاء الله. الأخوات لأب والإخوة لأب يأخذون الباقي عصبة بشرط عدم وجود عدم الأخ الشقيق وعدم وجود فرع الوارث المذكر وعدم وجود الأخ الوارث المذكر. لأنه إذا وجد واحد من الثلاثة ماذا يفعلون؟ يحجبونهم يحجبونهم. أي تحجب الأخوات لأب حجبا كاملا بالفرع الوارد المذكر وبالأخ الشقيق وبالأب واتفاقا والجد عند الحنفية. إذا وجد فرع وارد ذكر أو وجد أخ شقيق أو أصل وارد ذكر عند الحنفية فإنه يحجب من؟ الأخوات لأب واحدة أو أكثر. معهن أخ لأب ولا ما على كل حد يحجبنا بالفرع الوارد المذكر وبالأصل الوارد المذكر وبالأخ الشقيق. الله يجزيك إذا وجد فرع وارد ذكر الأخ لأب والأخ لأب محجوب. إذا وجد أخ شقيق الأخ الشقيق مقدم على أخ لأب. إذا وجد أصل وارد المذكر يحجب. توفي عن أخ لأب أختين لأب أخ شقيق ابن ابن بن ثلاث أخوات لأب أربع إخوة لأم بن ابن ثلاث أخوات لأب أخ لأب أب أم زوج أخ لأب وأختين لأب وأخ شقيق وابن ابن وبنت آخر واحدة يعني هنا الأخ لأب والأخت لأب محجوبين من جهتين، في أخ شقيق محجوبهم وفي فرع والد ذكر محجوبهم، أي الأمرين ماذا؟ تحجبوا. إذن بنقول الأخ لأب محجوب والأخت لأب محجوبات في الأخ الشقيق ومحجوبات كذلك بالفرع الوارد المذكر. البنت أقرب شيء للميت تأخذ النصف والأخ الشقيق محجوب في الابن الابن وابن الابن يأخذ الباقي. أي ثلاث أخوات لأب أربع إخوة لأم بنت ابن ابن محجوبات بمن؟ بالفرع الوارد المذكر. بالفرع الوارد المذكر محجوبين كذلك نأتي لهم في بنت ابن وابن بنت الابن محجوبة بنت ابن والابن يأخذ الباقي عصبة. إذن سيأخذ كل التركة. سيأخذ ماذا؟ كل التركة. ثلاث أخوات لأب أخ لأب أب أم زوج أيوة. بمن؟ نقول بالأب أو نقول بالأصل الوارد المذكر. طيب. بالأم الآن الثلث بتعدد الأخوات. لماذا لا تأخذ الثلث الباقي؟ في عدد من الأخوة والأخوات. تأخذ السدس لوجود عدد من الأخوة. تأخذ ثلث الباقي لو ما وجد عدد من الإخوة والأخوات. الزوج والأب يأخذ باقي عطبة. ما فيش فرع لا ذكر ولا أنثى. حتى لو كانوا هنا هم محجوبين بالأب لكن أثروا على مين؟ على الأم. محجوبين لكنهم أثروا على الأم. الأخوات لأب يحجبن حجبا كاملا بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر والأخ الشقيق. تحجب الأخوات لأب احنا بنفرق بنوسع شوي بصير 10 احنا يعني جعلنا الفرع الوارد لوحده والاخ الشقيق لوحده والاخ لوحده فبصير 10 لكن لو قلنا تحجب بالاب والاخ الشقيق والاخ الوارد بصير 7 تحجب الاخوات لاب بالاختين الشقيقتين الا تحجب الاخوات لاب بالاختين الشقيقتين الا حط تحت الا هذه خطين او حطها داخل دائره الا اذا وجد معها اخ لاب فانه يقويها الا اذا وجد معها اخ لاب فانه يقويها فانه يقويها وتاخذ معه الباقي عطره وتاخذ معه الباقي عطره ثلاث بنات وبنت ابن الثلاث بنات احنا ياخذنا كم ثلثين بنت الابن كم يبقى نقول البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن الين الثلثين حتى نقطع القريبات اخذن الثلثين اذا بنت الابن ماذا بنقول محجوبه لاكتمال نصيب البنات نفس الكلام الاخوات الشقيقات والاخوات لاب نفس الكلام الاخوات الشقيقات والاخوات لاب حد ان الاقصى ماذا ثلثين اذا القريبات اخذن الثلثين اللي بعد ماذا ما لا يبقى له شيء الاخوات الشقيقات طبعا هنا الاخوات الشقيقات اقوى اخذن الثلثين الاخت لاب وكل محجوبه لاكتمال نصيب الاخوات محجوبه لاكتمال نصيب ماذا نفس الصوره الاولى هذه الأولى مين اللي بيحمي بنت الابن من الحجب؟ إذا وجد الابن ابن فإنه يحميها وتأخذ معه ماذا؟ باقي عصبة ولولا وجوده لما ورثت هذه الأخت الأب الأصل أنها محجوبة مين يحميها؟ لو وجد أخ لأب فإنه يقويها فتأخذ معه باقي عصبة تأخذ معه ماذا؟ الباقي عصبة نفس الصورة الأولى هي تنطبق على الصورة الثانية نعم لو مش موجود الأخ لأب إذا كان الأخ لأب ماذا؟ محجوبة لاكتمال نصيب الأخوات لكن مين اللي يحميها؟ الأخ لأب أخوها من أبيها فإنه يحميها وتأخذ معه الباقي عصبة للذكر مثل حظ المثالين إذا تحجب الأخوات لأب واحدة أو أكثر بالأختين الشقيقتين إلا هذه إلا حطها داخل دائرة إلا إذا وجد معها أخ لأب فإنه يقويها وتأخذ معه الباقي عصبة نعم لا ويقويها في حالة إنه ما فيش الشروط العشرة الأولى نعم الأخوات لأب حالة الأولى تأخذ النصف، حالة الثانية يأخذنا ثلثين، يأخذنا الباقي عصبة عصبة بالغير. لو وجد أخ لأب تحجب بالابن، تحجب بالأخ الشقيق، تحجب بالأصل الوارث المذكر، تحجب بالأختين الشقيقتين إلا إذا وجد معها أخ لأب فإنه يقويها. صار ثمان حالات. تأخذ النص، تأخذ الثلثين، تأخذ الباقي عصبة عصبة بالغير. تأخذ الباقي عصبة، ها؟ تأخذ الباقي عصبة مع الأكل اللي أكل الزكاة مثل حظ المسائل. أي ثم بعد ذلك تحجب بالابن بالأخ الشقيق وبالأصل الوارث المذكر وبالأختين الشقيقتين. سبعة. الآن نأتي للثامنة. باقي حالتين أو ثلاثة. هي أعسر ما في أصحاب الفروض كما قلنا هم أو هن الأخوات لأب. الأخوات لأب يأخذنا السدس واحدة أو أكثر. الأخوات لأب واحدة أو أكثر يأخذنا السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. يأخذنا السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، نعم، بشرط عدم وجود الحاجب والأخ لأب. بشرط عدم وجود الحاجب أو الأخ لأب. حاجب اللي هو الابن والأخ الشقيق والأصل الوارث المذكر وعدم وجود الأخ لأب. وحالها في هذا المثال، وحالها في هذا المثال كحال بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة، مع البنت الصلبية الواحدة. فوجد هنا الأخت لأب، الأخت لأب واحدة أو أكثر تأخذ السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، مع الأخت الشقيقة الواحدة بشرط عدم وجود الأخ لأب وعدم وجود الحاجب. بشرط عدم وجود الأخ لأب وعدم وجود الحاجب اللي هو الابن أو الأخ الشقيق أو الأب أو الأخ الوارث المذكر. كيف؟ وحالها كحال بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة. هنا في بنت ابن. إذا أخذ الثاني النص هذه كم تأخذ؟ ثلث. كذلك أخت شقيقة أخت لأب الشقيقة تأخذ النص. كم يبقى من الثلثين؟ سدس. ونقول تأخذ الأخت لأب السدس تكمل للثلثين، لأن نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مجتمعات الحد الأقصى كم؟ ثلثين. إذا أخذت القريبة النصف يبقى لمن بعدها ماذا؟ السدس تكمل للثلثين. نعم نفس الشيء.